هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نلبي فيها جانبا من رغبات أصدقاء البرنامج، وذلك بإعادة تقديم مجموعة من الألحان التي سبق إذاعتها في حلقات سابقة ويتشوقون لسماعها مرة أخرى. أول هذه الألحان طقطقة عاطفية من غناء الفنانة رجاء عبده من ألحان عبد الرؤوف عيسى. وعبد الرؤوف عيسى صديقي المستمع هو أحد أبناء الفنان السكندري محمود عيسى، الذي كان ملحنا وعازفا مجيدا على آلة العود، وله مجموعة من الألحان الشعبية التي راجت وانتشرت، منها لحن يطير يلي على الشجر مع المطربة القديرة رجاء عبده، وطقطقة النسمة الحلوة معدية من كلمات الشاعر الغنائي محمد علي أحمد، تلحين الفنان عبد الرؤوف عيسى، مقام رست. Smell. الثاني فهو إحدى القصائد التي شدت بها الفنانة فايدة كامل، قصيدة مالي سواك. وغناء القصائد صديقي المستمع يتطلب من المغني أن يكون على قدر من الثقافة العامة ومعرفة بقواعد اللغة العربية الفصحى حتى يظهر نطقه للكلمات والحروف سليما لا تشوبه شائبة. لنستمع معا إلى قصيدة مالي سواك ومطلعها: ما شئت حكمك في الورى ماض وحكمك عادل. كلمات الشاعر الغنائي علي الفقي، لحن الموسيقار رياض الصنباطي، غناء فايدة كامل، مقام كرد. الطريق أصارع الأهواء مثقلة خطايا والنفس تدفعني فيكبح الضمير عن الدنايا أنا في الطريق أصارع الأهواء مثقلة خطايا والنفس تدفعني فيكبح الضمير عن الدنايا إذا استجاب إلى الخطايا فاحجب عن الأهواء نفسي واغمر بفيض سناك حسي من للمسيء إذا نام وجاء يطمع في رضا من للذي ضل عاد ملتمسا هدى من للمسيء إذا نام وجاء يطمع في رضا من للذي ضل الطريق وعاد ملتمسا هدى سواك وما لكت من الحياة لا سواك من لي سواك وما لكت من الحياة لا سواك غفرانك اللهم ربي ومن المطرب السوري الصداح صباح فخري الذي فارق دنيانا في 9 من شهر نوفمبر عام 2021 بعد حياة حافلة بالطرب الأصيل والنغم البديع نستمع إلى الدور المشهور أصل الغرام نظرة يا شبكتي بالعين تأليف الشيخ محمد الدرويش تلحين الفنان الكبير محمد عثمان مقام رست وكان الفنان صباح فخري من أشد الفنانين المعاصرين حماسا وعشقا لغناء التراث الفني العربي الأصيل وكثيرا ما كان يضيف إليه ارتجالات وحركات لحنية تضفي عليه أبعادا جمالية لا يقدر عليها إلا هو مع الفنان صباح فخري ودور أصل الغرام نظرة مقام رست أصل الغرام الغرام الغرام الغرام نظرة أصل الغرام الغرام الغرام الغرام نظرة